Bow. What? What?

مثل نور كمشكاة مثل نور كمشكاة فيها مصباح مصباح زجاجة Thank you. Thank you. والذين تنصرون أحمد بكل شيء.